بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في هذا البيت؟ وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. شاهد كائنا أخاك حيث عمل الاسم الفاعل عمل الماضي في كان أخاك كان. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. أين؟ هو الذي يراجعون؟ طيب، ومن لا يراجع ينظر له زميلا. لا تخلي درس من المراجعة ولا سيذهب العمر سدى. يا له بات، ما يحصل فائدة مهما حرص المدرس على يعني الشرح والإعادة وكذا. والذي يدرس ما عنده اهتمام ما سيستفيد. ثلث الفائدة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تكون في من مجهود الطالب. لا، ما يرشح كون الطالب يدرس عند مدرس مثلا أنه سيكون عالما نحريرا. فقد درس في فنون كثيرة على مشايخ طلاب كثر وينبل أعداد قليلة. المهتم الذي تجده مهتما يراجع، حتى لو قال هذا من طلاب فلان، نعم حسب المدرس إذا كان قويا في الفن الذي هو فيه هو يثمر بإذن الله، لكن مع عدم الاهتمام ما يحصل ثمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية. قوله كذاك، كذاك الكاف هنا هي للتشبيه، لتشبيه مذكور هنا بمذكور مضى. كذاك، إذن هناك شيء مضى شبه به الذي نحن فيه. فالذي مضى قوله: وكل سبقه دام حضر. وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حضر. هنا يتكلم على أن خبر ما دام ممنوعا أن يتقدم، وأضاف المنع إلى جميع العرب أو جميع النحاة، أن خبر ما دام لا يتقدم عليها بالإجماع. وقال كذاك أي كذلك خبر ما اقترن بماء النافية. ليس الكلام هنا على خبر ماء النافية، أي ما اقترن بماء النافية من النواسخ هذه، يعني مثل ما زال، ما فتئ، ولو دخلت على كان كما سيأتي بالمثال، ما كان، ما كان الله ليذر المؤمنين، وما كنت لديهم. فهذا الناسخ الذي اقترن بماء النافية كلام هنا على النواسخ، ما ما المشبهة بليس ما وصلنا إليها. إن قد يقترن الناسخ بما كما هو شرط في بعضها تلك الأربعة أن يتقدمها نفي، وكذلك تدخل على غير هذه الأربعة ما، لكن ليس بشرط في عملها، لكن قد تدخل. ما كان زيد قائما، هذه نافية. هل النافية هنا شرط في عمل كان؟ لا، لكنها قد تدخل. تدخل سأل هذه ما النافية شرط في يعمل زال. فقوله كذاك سبق خبر من نافية، يعني الناسخ الذي اقترن بما النافية، تقدمته ما النافية، هذا الناسخ. خبر ذلك الناسخ هل يتقدم؟ ويقول كذاك، أي كما أنهم منعوا من تقدم خبر ما دام، أو كما أنه ممنوع أن يتقدم خبر ما دام عليها، كذلك ممنوع أن يتقدم خبر الناسخ الذي اقترن بما النافي. فهم البيت كذاك سبق خبر من نافية، هل المراد به ما النافية التي لها خبر؟ لا، كلام على الناسخ المقرون بماذا؟ نعم، يعني خبر المقرون بما النافية، خبر المقرون بما النافية هل يتقدم؟ هنا الكلام. وهذا التشبيه كذاك سبق خبر من نافية ليس من كل وجه، لأن الحكم الأول ممنوع كما ذكر هنا عند جميع العرب، وإنما هنا التشبيه في المنع، يعني ممنوع أنه يمتنع، لا في الإجماع، ليس التشبيه في الإجماع أنه مجمع عليه فيما دام ومجمع عليه في غير ما دام، لا، إنما هو ممنوع فيما دام وممنوع هنا. فهنا التشبيه في المنع، التشبيه في المنع، كما أنه ممنوع فيما دام كذلك هو ممنوع في غير ما دام. ولهذا قال فجئ بها متلوة لا تالية، فجئ بها متلوة يعني يتلوها الخبر لا تالية للخبر، يعني يفهم منها أن ما هذه النافية لها صدر الكلام، وهذا هو السر في المنع أو السبب في منع تقدم خبر ما اقترن بما النافية، لأن ما النافية لها صدر الكلام، فمن اعتبر لها صدر الكلام منع، ومن لم يعتبر لها صدر الكلام أجاز كما سيأتي. قال يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية، هو هنا في ربما الشرح يوهم أن الخبر لما النافية، والخبر ليس لما النافية، إنما وللناسخ المقرون ما النافية، أظن أن هذا قد صار واضحا. قال ويدخل تحت هذا قسمان، أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله نحو ما زال، لأنه أطلق ما زال وأخواتها، مفهوم ما هي أخواتها تلك الأربعة معها، فلا تقل قائما ما زال زيد، ما زال زيد، إذن تقدم هنا الخبر. قال وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس، يعني هم هذا ابن كيسان والنحاس أو ابن كيسان وافق البصريين في الحكم إلا في زال، فيما زال. طيب لماذا هذا أجاز؟ ابن كيسان والنحاس لماذا أجاز؟ قالوا هي هنا مع ما زال وأخواتها لم تبقى نافية، هي نافية لكن لم يبقى النفي لأنها صارت صار إثباتا. فما الآن لماذا أجاز في ما زال؟ لأن نفيها إثبات أو نفيها إيجاب، فلم يبقى النفي بخلاف ما كان منفي فلا تقدم خبرها عليه لأنها لابد أن تكون متلوة، أي يتلوها الخبر لا تتلو الخبر. أما إذا كان المعنى إيجاب فيه إيجاب فلا يضر. قال والثاني، القسم الثاني، ما لم يكن النفي شرطا في عمله، نحو ما كان زيد قائما، فلا تقول لا يكون نهي، إذا كان نفي فلا تقول، إلا إذا كان نهي فلا تقول، فلا تقول قائما ما كان زيد، قائما ما كان زيد تقدم. وأجازه بعضهم. قال في الحاشية، نحن نقرأ من في الحاشية إذا كان هناك فائدة مهمة ويتغنينا عن الحواشي، مثلا الذي ما عنده يحب أن يعلق يعلق مثلا في بعض المواضع للإيضاح للبيان، لأن لا إفراط ولا تفريط في هذا الباب، في باب التعليق على الكتاب لا إفراط ولا تفريط، فلا تخلي الكتاب من التعاليق تماما، فسيكون الكتاب عليك معجما حتى ولو درسته وأردت أن تراجعه أو تدرسه صعب عليك جدا، ولا أن تكسر الحواشي بحيث يعني تصير مضيعة للأصول. بعضهم يفرط في الحواشي فيملأ، أنا رأيت بعض طلاب العلم يملأ السطور، يعني بين سطور الكتاب كله تعليقات وحواشي، لا تدري أين الأصل ولا أين الفرع، يعني فيملأ هذه المساحة الفراغة كلها تعاليق، كيف سيكون الحال؟ فالأحسن أن من أراد مثلا أن يزيد في التعليق أو يزيد في الإيضاح دفتر، كما كانت هذه طريقة بعض طلاب العلم أنه يدون ما سمعه من فوائد في دفتره، فما علقه في الكتاب مما لا بد منه علق، وما لم يعلقه في نفس الوقت دونه في الدفتر، ثم يعود ويرتب بعض الفوائد عند المراجعة، فيكون الكتاب معه كما يقول مضبوط، كأنه مضبوط خلاص، ضبط الكتاب صار مفهوم، وجود تعاليق وجود تنبيهات وجود استدراكات وجود توضيحات، فلا إفراط ولا تفريط. قال قوله أجازه بعضهم، أجاز الكوفيون الصورتين، أجاز الكوفيون هنا التقديم هنا والتقديم هنا، قال لأن ما لا تلزم الصدر عندهم، يعني الكوفيون لماذا أجازوا تقديم خبر ما اقترن بماء النافية؟ قالوا لأن ماء النافية ليس لها الصدر في الكلام عندهم، إذن يجوز أن يتقدم على شيء. وماذا قال البصريون؟ ما لا صدارة، وما كان له صدارة لا يتقدم غيره عليه له الصدارة. ولماذا وافقهم من البصريين ابن كيسان في هذا الصورة؟ لأن نفيها إيجاب، لأن فيها إيجاب فلم يبقى أثر للنفي، هنا لا زال النفي. إذن لا يتقدم شيء على النافية. هنا النفي لم يبقى له أثر، صار إجابا، فكأنه غير موجود. قال: ومفهوم كلامي أنه إذا كان النفي بغير ما، هذا فهم من كلام، يعني يأخذون بالمفهوم بالمنطوق وبالمفهوم، هذا الذي تقدم شرح لمنطوق كلام ابن مالك. ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم. من أين أخذ هذا المفهوم؟ سبق خبر من نافية. طيب هل هناك أدوات هي للنفي غير ما؟ نعم هناك غير ما، كلام كما سيأتي. أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم، فتقول قائما لم يزل زيد، ومنطلقا لم يكن عمرو، ومنعهما بعضهم. قال: حكاه في التسهيل عن الفراء أي ابن مالك، وكذا جميع حروف النفي، لكن قال في شرح الكافية: إنه جائز عند الجميع. إيش جائز عند الجميع؟ يعني النفي بغير ما، هكذا يقول، النفي بغير ما جائز عند الجميع، يعني عند البصريين وعند الكوفيين. قال: ومن شواهده الصريحة مهاذلي فهائما لن أبرحا بمثل أو أحسن من شمس الضحى. شاهد مهاذلي فهائما لن أبرحا، هنا قدم ماذا؟ الخبر على لن أبرح، لن أبرح هائما اسمها ضمير، وهائما ماذا؟ الخبر قدمه، لأن النفي هنا بماذا؟ بلن وليس بما. قال: ومفهوم كلامي أيضا، إذن هذا النقطة الثانية مما فهم من كلام ابن مالك، هذا الذي فهمه لنا من منطوق كلامي أم من مفهومه؟ مفهوم، منطوق هو واضح. ومفهوم كلامي أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما نحو: ما قائما زال زيد، وما قائما كان زيد ومنعه بعضهم. هذا مفهوم، لأنه يقول: فجئ بها متلوة لا تالية. إذن هو يقول من، يعني لا تقدم الخبر، لا تقدم الخبر على الخبر، لا تقدم خبر المنفي بما على ما، هكذا. طيب قالوا: يفهم منه أننا لو قدمنا الخبر على الفعل فقلنا ما قائما كان زيد، قالوا يجوز. من أين يجوز؟ مفهوم كلام، لأنه منع تقديم الخبر على ما، إذن لأن أقدم الخبر على الفعل وأفصل بين ما وبين كان يجوز مثلا قوله. وكذلك من الأول، يعني المفهوم الأول أنه قال ما خبر ما النافية، قالوا يفهم منه أن غير ما النافية النفي بغير ما يجوز. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومنع سبق خبر ليس الصفي وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص والنقص في، فتع ليس زال دائما قفي. قال ابن عقيل رحمه الله: اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها، فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع. تضمن البيتان حكما على ماذا؟ البيت الأول طيب خبر ليس، ليس زيد مسافرا، ومنع سبق خبر ليس اصطفي، يعني خبر ليس ممنوع من أن يتقدم عليها. والكلام الآن مترابط، كأنه شبه مترابط بين البيت الأول وهذا البيت. أين الترابط؟ تكلم على ما النافي وليس نافي. لما تقول ما زيد المسافرة، ما كان زيد المسافرة، نفي. وليس زيد المسافرة، نفي. وحجتهم في المنع، هؤلاء الذين منعوا الكوفيون ومن ذكر معهم، ومنهم ابن مالك رحمه الله، يقول اصطفي أي هذا هو المختار، المختار أن خبر ليس لا يتقدم عليها. قالوا لأن ليس جامدة لا تتصرف، يعني ليس جامدة لا تتصرف، فنسمح لها أن تعمل في معمولها ما بعدها. أما إذا تقدم عليها ما عندها المؤهل الذي يؤهلها لأن تعمل فيما قبلها، لماذا؟ لضعفها بماذا؟ للجمود، بعدم التصرف. ليس جامد أو متصرف، ما معنى قلنا جامد؟ لا تأتي منه مضارع، ولا تأتي منه مصدر، ولا أمر، ولا تلزم الحالة واحدة. قال وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز، فتقول قائما ليس زيد. واختلف النقل عن سيبويه، فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع، ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها، وإنما ورد من لسان ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها، كقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. قال وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها. إذن ليس في كلام العرب تقديم خبر ليس عليها، وإنما ورد ما ظاهره يعني أنه يتقدم، يعني من حيث اللازم فقط، من حيث اللازم. قال وتقريره أن يوم يأتي معمول الخبر ألا يوم يأتي، انظر عني لا ليس، طيب ليس، ليس مصروفا، ليس فعل ماضي ناقص، واسمها ضمير، ألا يوم يأتيهم ليس، ليس مصروفا، ليس العذاب، ها؟ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا، أي شو؟ العذاب. إذن الاسم ضمير يعود إلى العذاب، مصروفا خبرها، ومصروف اسم يعني يعتبر من الوصف. طيب اسم المفعول هذا يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل. طيب ننظر إلى الجملة، ألا يوم يأتي، إذن هذا الظرف من القواعد التي تعتبر شيء مسلم به تصطحبه في جميع أمورك، ما هو؟ لا بد لهما من متعلق. إذن اليوم هذا يوم الظرف لا بد له من متعلق، أي من عامل عمل فيه، عامل عمل فيه. ننظر أين العامل، لأن الاستعجال على العذاب. طيب ليس ولا يوم يأتيهم ليس مصروفا، أي ليس مصروفا العذاب يوم يأتيهم، إذن يوم متعلق بمصروف. فهذا الظرف مأمول لماذا؟ الخبر مأمول. طيب هذا الخبر الآن المأمول تقدم، ها؟ إذن مأمول الخبر تقدم. تقدم على ليش؟ ما الذي ينتج؟ قال وتقر أن يوم يأتيهم مأمول الخبر الذي هو مصروفا، وقد تقدم على ليس. قال ولا يتقدم المأمول إلا حيث يتقدم العامل، يعني هذا الذي أجاز. نفس المؤدى وعبارة ابن هشام ماذا يقول؟ وتقدم المأمول يؤذن بجواز تقدم العامل، وتقدم المأمول يؤذن بجواز تقدم العامل. فكأن خبر ليس تقدم عليها. أين تقدم عليها؟ نقول معمول خبرها تقدم عليها. إذن ما دام أن معمول الخبر تقدم عليها على ليس، المعمول تقدم على ليس، إذن سيكون الخبر يجوز، لأن هذا معمول للخبر، إذن الخبر يجوز أن يتقدم. قال في الحاشية قوله إلا حيث يتقدم العامل، ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل، أي الأصل فيه ذلك، هذا هو الأصل. وقد يخالف هذا الأصل كما أجاز تقديم معمول خبر إن على اسمها دون الخبر، كإن في الدار زيدا جالس، وقدموا معمول الفعل المنفي بلم أو لن دونه، كزيدا لم أو لن أضرب، يعني زيدا لم أضرب ولن أضرب. ومعمول الخبر الفعلي على المبتدأ عند البصريين دونه، كعمرا زيد ضرب، ومعمول الفعل بعد أما نحو فأما اليتيم فلا تقهر. وكل ذلك لنكات تعلم من أبوابها، يعني لمناسبات لسبب، يعني هذه التي ذكرها، يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، قد يخالف هذا الأصل في مسائل. قال وقوله ذو تمام إلى آخره معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين، أحدهما ما يكون تاما وناقصا، والثاني ما لا يكون إلا ناقصا، والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه. هذا هو الصواب في تعريف التام وفي تعريف الناقص، لأن بعضهم قال المراد بالتام أنه يدل على الحدث، الناقص عدم دلالة على الحدث. هذا هو الصواب الذي عندنا وأسهل، ما اكتفى بمرفوعه تام، ما لم يكتفي بمرفوعه ناقص. قال وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب، وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتئ وزال التي مضارعها يزال، لا التي مضارعها يزول، فإنها تامة تقدم التنبيه عليها، مضارعها يزول، زال يزول، ليست ناقصة. نحو زالت الشمس، ما تقول زالت الشمس، والمصدر الزوال، مصدر الزوال، فلا تحتاجون إلى ماذا؟ زالت الشمس إلى منصوب، تخفيف مرفوع تام. قال وليس، فإنها لا تستعمل إلا ناقصة، إذن كل هذه الأفعال يجب أن تستعمل تامة إلا فتئ وزال التي مضارعها يزال، التي مضارعها يزول، وليس لا تستعمل لماذا؟ إلا ناقصة، إذن ليس لا تستعمل ها تامة، هي ناقصة دائما. قال ومثال التام قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن وجد ذو عسرة إذا حصل. وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هذا سهل الثاني. قال رحمه الله ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. قال يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها، وهذا فيما إذا كان الخبر عامل، عامل إذا كان عاملا، مثل كان زيد قائما، هل قائما عامل؟ ها؟ لكن ما يحتاج إلى منصوب، لكن كان زيد ضاربا، كان زيد آكلا، كان زيد شاربا، هذا الخبر يحتاج إلى معمول. ها من لم يفهم؟ ليس كل خبر يحتاج إلى معمول، يعني إلى منصوب، لكن بعض الأخبار إذا كانت عاملة تحتاج إلى ماذا؟ إلى معمول. ولا يشترى أيضا أن يكون مفرد، قد يكون جملة. أما أن للخبر معمول. قال يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور. ماذا معهم في الجار والمجرور؟ هذا استلموهما يتوسعون فيه. أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم، وهذا يشمل حالتين. أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم، نحو كان طعامك زيد آكلا. إذا عرفنا هذا الجملة أمر لمن؟ لآكل. وهو مضاف كيف مضاف إليه زي اسمها كيف مضاف. فهنا تقدم معمول الخبر على الاسم وحده، تقدم المعمول على الاسم، على اسم كان، والخبر مؤخر كما ترى. كان زيد، كان طعامك زيد آكلا، زيد اسمها وآكلا خبرها، وطعامك معمول الخبر تقدم على الاسم. قال وهذه ممتنعة عند البصريين وأجازها الكوفيون. الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم، أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر، نحو كان طعامك آكلا زيد. إذن هنا تقدم ماذا؟ المعمول والخبر على الاسم، وأيضا تقدم معمول أيضا متقدم على الخبر. قال وهي ممتنعة عند سيبويه وأجازها بعض البصريين، ليس هناك ما يمنع أصلا. قال ويخرج من كلامه أو يتخرج أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة، لأنه لم يلي كان معمول خبرها، فتقول كان آكلا طعامك زيد، ولا يمنعها البصريون. فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه كان عند البصريين والكوفيين، نحو كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا.